لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الباب 32 من كتاب التوحيد، وفيه قول الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وغير ذلك من الآيات التي سمعنا. والمقصود بذلك التوكل على الله سبحانه تبارك وتعالى، عبادة عظيمة أن تتوكل على الله سبحانه، بل لا يقوم الإيمان إلا بها، أن تتوكل على الله. وأصل الوكل التفويض في الأمر، تتوكل على الله، تعتمد على الله، تفوض أمرك إلى الله سبحانه، تكل أمرك كله إليه سبحانه. تقول توكل بالأمر، أي أنه ضمن القيام به. توكل بالأمر ضمن القيام به. وكلت أمري إلى فلان، يعني فوضته واعتمدت عليه وتركته له. وكل فلان إلى فلان، وكل فلان فلان ووكله، بمعنى فوض إليه الأمر واستكفاه حتى يكفيه في أمر يعجز عنه. وهنا تتوكل على الله سبحانه، تظهر العجز بين يدي الله سبحانه وتبارك وتعالى، تطلب منه الإعانة. والإنسان لا يقدر على شيء إلا بمعونة الله سبحانه وتبارك وتعالى. ده معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، أني لا أقدر أن أعمل أمرا من الأمور، أن أتحول من أمر إلى أمر آخر، لا يكون لي حيلة في شيء إلا بمساعدة رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. هو الذي يقدر لي ذلك ويقدرني عليه سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك يقول: إن كنتم مؤمنين. هذه شرط فيها، إذا كنت مؤمن فتوكل على الله. يبقى توكلك على الله دلالة على الإيمان. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فالتوكل فريضة يجب فيها الإخلاص، أن يكون توكلك على الله وحده لا شريك له. وهذا من أعظم منازل إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الكلمة العظيمة والآية الكريمة التي تقرأها في كل صلاة فريضة ونافلة: إياك نعبد وإياك نستعين. شوف التقديم للمفعول على الفعل. إياك يعني أنت وحدك الذي نعبدك، أنت وحدك الذي نتوكل عليك ونستعين بك. فرق بين نستعين بالله وإياك نستعين. إياك نستعين معنا ما فيش حد تاني، أنت وحدك فقط. إياك نعبد، لا نعبد أحدا آخر. لعلك إذا قلت نستعين بفلان تكون تستعين بفلان وفلان وفلان، لكن حين تقول لله عز وجل إياك يعني وحدك سبحانه، نعبدك لا شريك لك، وإياك نستعين، نكل أمورنا إليك، نتوكل عليك ونرجو منك أن تعيننا فيها. والله عز وجل يقول في كتابه: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. إن كنتم مسلمين، هذا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يقول لقومه ما أمره الله سبحانه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. إذا كنت مؤمنا مصدقا، إذا كنت مسلما نفسك لله سبحانه تبارك وتعالى، أظهر التوكل، توكل على الله سبحانه تبارك وتعالى، لا تخشى إلا الله. إذا اجتمع الناس على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، إذا اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. ويقول سبحانه تبارك وتعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، فاتخذه اجعله وحده وكيلك في كل عمل تقوم به. وهنا التوكل على الله هذا عمل قلبي، عمل قلبي كما يقول الإمام أحمد رحمه الله. التوكل لا ينافي أن تعمل، مش هيقول أنا متوكل على الله ومستني قاعد في بيتي عشان ينزلني الرزق من السماء، لا مش العادة ذلك. العادة أنك تتوكل على الله وتخرج تشتغل، إذا اشتغلت يأتي الرزق إليه. يبقى هنا الإنسان المؤمن يتوكل على الله، التوكل عمل قلبي، لا يترك الأخذ بالأسباب لأنك شرعا مأمور بأن تأخذ بالأسباب. يبقى حين يقول الإنسان أنا متوكل على الله في طلب العلم، مش هتقعد ينزل لك العلم من السماء عليك، لا، لابد أن أنت تحضر دروس العلم، لابد تجيب كتب العلم، لابد أنك تذاكر وتقرأ وتحفظ حتى تكون عالمة، وتتوكل على الله في ذلك، أي تطلب العون من الله. يبقى التوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب، تأخذ بالأسباب وتستيقن أن الله عز وجل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه تبارك وتعالى، وهو الذي يعين سبحانه تبارك وتعالى على ذلك. يقول العلماء: التوكل على الله سبحانه قسمان، توكل على الله أو التوكل مفتوح، التوكل إما تتوكل على الله وإما على غير الله سبحانه تبارك وتعالى. تتوكل على الله سبحانه تكل أمرك إليه، إما إنسان يقول أنا متوكل على الله دعوة وهذا الذي لا يعمل، يبقى هنا يقول أنا متوكل على الله وهو قاعد في بيته ما بيعملش حاجة، هذا ليس توكلا صحيح. التوكل الحقيقي أنك تأخذ بأسباب الرزق، بأسباب العلم، بالأسباب في الشيء الذي تريده، وتقول أنا متوكل على الله، معتمد على الله أنه يوفق، التوفيق من عنده سبحانه، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. يبقى هذه صور توكل على الله حقيقي، توكل على الله كذب. توكل على الله حقيقي أنك تمشي في أمر الله سبحانه، تأخذ بالأسباب وتكل أمرك إلى الله، والنتيجة على الله سبحانه تبارك وتعالى. كم من إنسان يأخذ بالأسباب ولا يصل، ولا يصل في النهاية، خلاص مش حيلوم حد، يقول هو ربنا ما أردش هذا شيء، ويرضى بقضاء الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى حسن التوكل نتيجة الرضا، الرضا عن الله سبحانه وتبارك وتعالى. أنا متوكل على الله وأذهب للشيء الفلاني وبعدين الشيء ده اتقفل ما أقدرش إن أذهب إليه، بهذه نتيجة التوكل على الله سبحانه، الله لا يريد هذا الشيء أن يكون. يبقى حين تتوكل على الله سبحانه خذ بالأسباب، فإذا يسر الله عز وجل ذلك كان الخير من الله، إذا لم ييسره كان الخير أيضا، النتيجة من الله الثواب، سواء أنك نجحت في أمرك هذا أو أنك لم تقدر عليه، فالله يثيبك على حسن توكلك. وما يمنعه عنك الله سبحانه ثق أنه الخير، منع منك ذلك لأن الخير في أنك لا تأخذ ذلك، أعطاك ذلك ثق أنه الخير، أعطاك الله لأنك أحسنت التوكل على الله سبحانه. يبقى هذا التوكل على الله سبحانه. التوكل كعموم إما توكل على الله وإما على غير الله سبحانه. على غير الله هنا على معنى إني وكلت فلان لإني لا أقدر على هذا الشيء، في عندي قضية وأنا ما أعرفش أدافع عن نفسي فيها فأوكل محامي يقوم فيها، هذا جائز، هذا جائز. ولذلك يعرف التوكل أو الوكالة إقامة الغير مقامي، أقيم غيري مقام في الأمر الذي لا أقدر عليه أو أقدر عليه وإن ما فيش وقت إن أنا أفعل هذا الشيء، فأقمت غيري نائبا عني في هذا الشيء. فيكون الوكالة مبنية على النيابة ومبنية على الأمانة، وكيلك نائبك ووكيلك أمينك، يقوم في الأمر اللي أنت طلبت، اشتري لي الشيء الفلان، يبقى هذا وكيل لك، يذهب يشتري ويكون أمينا لك في ذلك، هو نائب عنك وهو أمين في تصرفه. هذا أنك تكل أمرك إلى إنسان بهذه الصورة، بمعنى توكله أن يقوم بهذا الشيء. ولكن أنت تتوكل على من؟ ليس على هذا الإنسان، أنت وكلت له الأمر أن يقوم به، ولكن توكلك على الله أنه يعينه في ذلك وإن يدبر. هذا من الأسباب، من الأخذ بالأسباب، إني أوكل إنسانا يقوم مقامي في أمر الأمور لا أنا أعجز عنها أو إني مش فاضي إني أقوم بها. إذا هنا توكلي الحقيقي على الله وأنا أقيم هذا نائبا مكاني في هذا الشيء. لكن في نوع آخر من التوكل على غير الله عز وجل يكون في السر في القلب للإنسان، وهو يكون الإنسان يشرك بالله سبحانه، فيرجو من القبور ولا من المقبورين ولا من الأموات ولا من الطواغيت والأصنام ما لا يكون إلا من الله سبحانه تبارك وتعالى. هذا شرك أكبر بالله سبحانه. يرجو منهم أن ينفعوه أو يرجو أن يضروا إنسانا آخر فيتوسل إليهم ويتقرب إليهم، هذا شرك بالله سبحانه. يبقى التوكل إما أن يكون على الله سبحانه وتكل أمرك لله، هذا مقام التوحيد، وإما أن يفرط العبد ويدع التوكل على غير الله سبحانه فيضيع توحيده فيكون قد وقع في الشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى، وإما التوكيل بمعنى تفويض الأمر إلى إنسان يقوم مقامي فيما أعجز أنا عنه، بهذا وكالة شيء آخر غير ما نتكلم عنه. يقول الله سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. المؤمنون حقا، كل واحد منا يحب أن يكون مؤمنا حقا. من المؤمن الحق يمتحن نفسه عند هذه الآية، هل أنت مؤمن حق؟ هذه الآية بتقول لك هذه صفات المؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، حصل الخوف في القلوب من الله، يتذكر الله وقدرة الله وجزاء الله وحساب الله ويوم القيامة والموقف بين يدي الله، يتذكر القبر، يتذكر الجنة، يتذكر النار، القلب يحدث فيه الوجل، يجل القلب، وجلت قلوبهم. الصفة الثانية للمؤمنين: إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان، إيمانهم في زيادة على طول، يزداد الإيمان، الإيمان يزيد وينقص. إيمان الإنسان يزيد بالطاعة، يزيد بذكر الله عز وجل، ينقص بالغفلة، ينقص بالمعصية، ينقص بالبعد عن الله سبحانه، باللهو وباللعب وباللعب وبالغفلة ينقص الإيمان. يبقى المؤمنون إذا تليت عليهم آيات الله يقبلون عليها، يتدبرونها فيزدادون هدى ويزدادون إيمان. الصفة الثالثة: الذين يقيمون الصلاة، يصلي كما أمر الله سبحانه، يقيم الصلاة، يحسن الصلاة أفضل وأخير وأحسن الإحسان في صلاة، فهو يقيمها، يعدل صلاته ويحسن في صلاته. كذلك كانت الصلاة عبادة بدنية، ينفق عبادة مالية، ومما رزقناهم ينفقون. خمس صفات ذكرها للمؤمنين، إذا كان الإنسان في هذه الصفات فهو مؤمن حقا. فالمؤمن ينظر في نفسه ويمتحن نفسه عند هذه الآية، هل هو حقيقي مؤمن حقا ولا هو يدعي ذلك؟ امتحن نفسك بهذه الآية. يقول ابن عباس رضي الله عنهما يفسر هذه الآية: المنافقون لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه. فرق بين المؤمن والمنافق. المنافق إذا قام إلى الصلاة دخل وصلى مع الناس، لكن هو لو عليه مش عايز يصلي أصلا، إنما استحيا من الناس، خاف من الناس، فدخل مع الناس في الصلاة. يقول الله سبحانه عن هؤلاء المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل. هم خايفين من النبي صلى الله عليه وسلم، خايفين من المؤمنين ألا يقولوا عليهم منافقون، فهم بيدخلوا معهم ويصلون. مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. إذا انتصر المؤمنين بقوا مع المؤمنين، إذا انتصر الكفار بقوا مع الكفار، هم بين الاثنين كالغنم العائرة بين هؤلاء وبين هؤلاء. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما أن هؤلاء المنافقين إذا ذكر الله لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله، ولا يتوكلون على الله، ولا يصلون إذا غابوا، إذا شاف ما فيش حد شايفهم لا بيصلوا ولا بيعملوا، ولا يؤدون زكاة أموالهم. فأخبر الله عز وجل عنهم أنهم ليسوا بمؤمنين، ثم وصف المؤمنين بأنهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وذكر هذه الآية. يقول السدي: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هو الرجل يريد أن يظلم أو يريد أن يعصي فيقال له اتق الله فيخاف، فيخشع قلبه ويخاف من الله سبحانه تبارك وتعالى. كل إنسان يحدثه الشيطان أم يعصي أم اعمل كذا أهي مرة وخلاص، يوم يتذكر الله لا ربنا حيحسبني ربنا حيجزيني على هذا الشيء، فيخاف من الله فيرتدع. هذا في هذه الآية، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الإيمان يزيد وينقص، ينقل الإجماع على ذلك الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أبو عبيد وغيرهم، أن إجماع أهل السنة على أن الإيمان ليس ثابتا بل عرضة للزيادة وعرضة للنقصان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولذلك يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا في الحديث أن العبد إذا عمل السيئة نكت على قلبه نكتة، أما يقع في المعصية يقوم يعلم على قلبه، ينقص الإيمان بتاعه ويعلم على قلب نقطة سوداء، معصية أخرى نقطة سوداء، لغاية ما تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل السراج يزهر وقلب أسود كالكوز مدخية. إيه اللي خلى هذا أبيض زي المصباح المنير، خلى هذا أسود زي الكوز المقلوب اللي ما بيقبلش حاجة؟ الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ظل هذا يعصي يعصي يعصي لغاية ما ولف قلبه أصبح بعيدا عن الله. نسأل الله العفو والعافية. في صفات المؤمنين أنهم على ربهم يتوكلون كما ذكر الله سبحانه، يقول يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك الله، حسب بمعنى كفى، حسب يقول حسبك كفاية اسكت، فلما تقول حسبك الله يعني اكتفي بالله، اكتفي بالله فقط ما تطلبش حد تاني. طيب والمؤمنون كذلك يكتفون بالله سبحانه، يبقى الله حسبك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام والله حسب المؤمنين، أي الله يكفيك والله يكفيهم، حسبك الله وهو حسب تابعيك من المؤمنين، أي الله وحده يكفيك شر الخلق شر المقادير، الله وحده يكفيك. وكذلك الله وحده يكفي المؤمنين، ويكرر له هذا المعنى، وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله. إذا كان الكفار إذا كان المنافقون إذا كان اليهود يريدون خداعك، لا ما تخفش، ما تخف، أنت توكل على الله. إذا كان من يعاهدك يريد أن يلعب بك ويخدعك، الله معك لا تخف من أحد، عاهد فإذا خدعوا وإذا غدروا وإذا خانوا فالله عليهم سبحانه ينتقم منهم. وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. الله ينصرك، الله يؤيدك ويؤيد المؤمنين، والله ينصرك وينصر المؤمنين، والله الذي جعل المؤمنين معك، الله وحده كافي. المؤمنون هدى الله قلوبهم فصاروا معك، الله الذي يهدي هو قادر على أن يضل، ولذلك يقول له لا تعتمد إلا على الله فقط، لا تعتمد على أحد. الله الذي ألف بين قلوب المؤمنين، أنت لا تقدر على ذلك ولا أحد. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر على التأليف بين قلوب المؤمنين فغيره من باب أولى، من الذي يؤلفه؟ الله سبحانه. ولذلك يقول وألف بين قلوب، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مهما جهد ومهما تعب ومهما بذل ومهما أنفق عشان يؤلف بين القلوب، لا يقدر لا يقدر، إنما الذي يطوع القلوب ويؤلفها الله. لذلك ربنا يقول إن توكل على الله، ربنا إلا حيخلي المؤمنين يقبلون عليك بقلوبهم إذا قال ذلك لنبيه، فنحن أولى بذلك، نحن إحنا نقدر نؤلف بين قلوب أحد، نقدر ننفق ما في الأرض جميعا، لا نقدر على ذلك. يبقى المؤمن يتوكل على الله ويرجو من الله سبحانه تبارك وتعالى الخير، فالله يؤلف القلوب بفضله سبحانه تبارك وتعالى. يقول الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. المؤمنون توكلوا على الله فقالوا حسبنا الله، قالها النبي صلى الله عليه وسلم وستأتي القصة في ذلك، وقالها المؤمنون فنصرهم الله سبحانه وأرعب أعداءهم. التوكل على الله عظيم. قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذا اتقيت الله التقوى بمعنى تجتنب الحرام، ابعد عن الحرام، ابعد عن الحرام. إذا اتقيت الله، الله يجعل لك المخرج. إذا ضاقت عليك الدنيا وسعها الله سبحانه وجاء بالفرج من عنده. من يتقي الله يجعل له مخرج، من يتوكل على الله فهو حسبه. الله يكفي. أنت توكلت على الله، أنت طلبت من الله وحده، الله معك حتى وإن ضيق عليك لحين. هذه الحكمة منه سبحانه وتبارك وتعالى، والله لا يسأل عما يفعل. من قلش من أبنى توكل على الله كل يوم وقل ما فيش حاجة ومش شايفين حاجة، لا لا لا لا تستعجل. وكان الصحابة يذهبون ويشكون للنبي صلى الله عليه وسلم ما يصنعه كفار مكة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يؤذونهم ويقتلونهم ويضربونهم ويفعلون، فيقول إنكم قوم تعجلون. استعجلوا على إيه؟ اصبروا. قد كان الرجل من قبلكم يؤتى فيوشر بالمنشار ما بين لحمه وعظمه، ويمشط بأمشاط الحديد، ويشق بالمنشار بفلقتين، ما يصده ذلك عن دينه، ولكنكم قوم تستعجلون. لا تستعجلوا، اصبروا. فصبر أهل مكة حتى جاء فرج الله سبحانه بأن هاجروا إلى الحبشة، ثم هاجروا إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء النصر وجاء الفتح من عند الله. لكن ما جاش على طول، قعدوا 10 سنوات، 13 سنة في مكة فيها الأذى العظيم، 10 سنوات في المدينة فيها لغاية سنة 5 وهم يتوقعون الأعداء يأتون إليهم، ثم بعد ذلك خرجوا هم ليجاهدوا في سبيل الله، مرة ينتصرون ومرة يهزمون، حتى فتح الله سبحانه وقال إذا جاء نصر الله والفتح، ففتح الله سبحانه عليهم. صبروا فلوزوا في الدنيا وفي الآخرة. لذلك المؤمن يصبر لأمر الله، يتوكل على الله سبحانه، لا يستعجل، لا يمل، لا يقول فين يا ربي وعدك، يقول حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فندي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لما تضيق الدنيا ويشتد الكرب يجي الفرج، عادة جعلها الله عز وجل في عباده. تشتد الأزمات بالمسلمين ثم يأتي من عند الله الفرج سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك المؤمن يحسن التوكل على الله، يدعو ربه سبحانه، يكثر من الدعاء بتفريج الكربات، يلجأ إلى ربه، سيأتي من عند الله الفرج يوما من الأيام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. ما لم يعجل، قالوا كيف يعجل؟ يقول دعوت فلم أرى يستجب لي، أنا عمال أدعو ما بيستجب ليش، فيترك الدعاء. لا، ادعو وأكثر من الدعاء ويأتي الفرج من عند الله ويرفع البلاء. نسأل الله عز وجل أن يفرد على المسلمين في كل مكان. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.